وهذه الامور الثلاثه قوام الدين دين يقوم على امور ثلاثه: عقيده تعطي انظار صاحبها، وسلوك يرفع من شان اتباعه، وعباده تجعلنا وثيقي الصله بالمعمول جل وعلا. ورب مع الايه مر في العقيده: ليس المر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. ففي بر العقيده الايمان لا يتم بايمان المؤمن الا اذا كان مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره كله يومه. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. ثم هناك المال الذي استودعك الله اياه وجعلك مستخلفا فيه وامرك بان تنفقه في مرضات الله عز وجل. قال عز القائل: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مما جعلكم مستخلفين فيه. والانفاق سيسال الانسان منا عن المال مرتين، سلم منا المسلم سيسال عن المال مرتين، اما عن سائر الامور الاخرى ستسال مره واحده يوم القيامه. لا تزول قدم عبد حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما افناه وعن علمه ماذا عمل فيه. ويجعل المال من اين اكتسب وفيما انفق، يسال مرتين اثنين عن المال. وتاتي الايه الكريمه التي معنا التي تحض المسلمين على البر تقول: وآل المال على حبه. لقد كان الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين من الله عليهم بالوفرة وبالغنى بعد الضيق والفقر كانوا اسرع الناس انفاقا في المال في وجوه الخير. عندما نزلت الايه القرانيه في سوره ال عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم، وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. لما نزلت هذه الايه استشعرها صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ابو طلحه الانصاري الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ان احب مالي الي من يوحى، وهي حديقه مستقبله في المسجد وفيها ابناء عذب حلو، وان امر اني ارجو ان يتفضل الله بالراحه والذكراء ويكتب لي عنده، واني اجعلها لك تفعل فيها ما تشاء يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بخل كلمة ايه؟ كلمة اعجاب. احسن شيء عندك جئت تقدمه حتى تنال البر والخير والاجر من الله سبحانه وتعالى ذات مال رابح. قد علمت، ولكني امرك بان تجعلها في الاقربين. يعني اجعل هذا في الاقربين، اجعل هذه الحديقه دي، هذا البستان، هذا الماء العذب، هذا الخير الذي هو افضل واحب ذلك، اجعله في الاقربين. ففعل وأعظم من هذا أن الوقف الخير ينبغي أن يوقف المسلم إن كان عنده مال أن يوقفه على الفقراء ولا يأتي لأقل أو لأفضل مال عنده ويقدمه لله وإنما يقدم أفضل شيء تجوز به نفسه. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخرجون أموالهم يخرجونها من قلوبهم قبل أن تقع في أيديهم، يخرج المال من قلبه لأن القلب يعني المال تعلق بالقلب، وإذا تعلق القلب بالمال كان القلب فيه شيء من الشح والحرص، فكانوا يخلصون قلوبهم من الشح والحرص. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو وعلى هذا المستوى. نتمنى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، ويأتي القرآن الكريم ويقول لا تزر وازر وزر قبل المشرق والمغرب، الصواعق وبارد ومظاهر كلا، ولكن الزر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ويأتي مع ذلك العمل، وآتى أعطى المال على حبه ذوي القربى، خلاص ذوي القربى في اليتامى وما أكثر يتامى المسلمين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، وهناك المساكين والمساكين والسائلين، السائلين الذين لا ينظر إليهم ولا يسألون الناس إلحافا وليسوا متسولين، وإنما الفقراء الذين أصدروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعصب، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والسائلين والرقاب، كان في السابق يعتبرون الرقاب عندما كان هناك رقاب العقيق والإمام وملك اليمين، والسائلين والرقاب. ثم بعد ذلك بعد إيتاء المال في هذا الأمر من أجل إنقاذ الضعفاء والعجزة من أهل إنقاذهم من الفقر والعوز والحاجة، يأتي بعد ذلك ويقول وأقام الصلاة، والسائلين والرقاب وأقام الصلاة. وكلمة أقام الصلاة لم يكن أبدى الصلاة، وإنما أقام يعني عرف للصلاة قيمتها في المجتمع الذي يعيش فيه، فالصلاة من شأنها أن تقيم الخلق، تقوم الخلق وتقوم الأوجاج، والصلاة من شأنها كما يجتمع المسلمون في مسجد كهذا ويتعارفون ويتعارفون فيما بينهم، هذه إقامة للصلاة وأقام الصلاة. في الأول قال وآتى المال على حبه، لا، الإنفاق والصدقات والتبرعات، ويأتي بعد ذلك للفرائض، وأقام الصلاة هذه فرض، وآتى الزكاة فرض زيادة على، هل هناك زيادة على الفريضة اللي هو التبرعات؟ كلمة آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساجين كلها تطوعات، ويأتي بعد ذلك الفرض، فرض الزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، نقول في الخلافات. ثم بعد ذلك يأتي البر في السلوك، والوفون بعهدهم إذا عاهدوا، والوفون بعهدهم إذا عاهدوا، الوفاء بالعهد. نحن أمة عرفنا الوفاء بالعهد من هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. تأتي على الرسول عليه الصلاة والسلام محنة يفقد زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فيحزن على فراقها ثم عندما هاجر الى المدينة المنورة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جرى امرأة عجوز كانت خديجة ام المؤمنين رضي الله عنها وهي على قيد الحياة تأتيها هذه المرأة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يرى هذه المرأة التي كانت تأتي لزوجته كان يستقبلها استقبالا عظيما فتقول له عائشة ام المؤمنين يا رسول الله ما لك تستقبلها هكذا فيقول له صلى الله عليه وسلم يا عائشة انها كانت 30 ايام خديجة وان حسن العهد من الايمان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والوفون بعهدهم اذا عاهدوا والوفاء في العهد ايضا تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلمه ايضا الصحابة الاجلاء الاخيار الاخبار رضوان الله عليهم ورضاهم بعدما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم بربه وتولى خلافة المسلمين من بعد ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه جاء الى عمر وقال له يا عمر لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الى ام ايمن حاضرته يوما كان على قيد الحياه يذهب ويزورها ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيا بنا نذهب الى ام ايمن نزورها الوفاء في العهد الوفاء فذهب الى ام ايمن حاضره الرسول عليه الصلاه والسلام ووقف على راسها دخل النبي عليها يمين زروها سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الصديق خليفه للمسلمين وامير المؤمنين فيقف وعندما راتهما ام ايمن بكت فقال له على ما تبكين يا ابا الله اتبكين على اعتراض رسول الله صلى الله عليه وسلم انما عند الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم انما عند الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما عندنا نحن لرسول الله هو شاف دينا الى الرسول صلى الله عليه وسلم بل عند ربنا للرسول وعبده افضل ما يحتاجش الى مكافاه نفرح لان ربنا اعد يقول ايه ووقعنا لك ذكرا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما لانظر من عند ربنا رسول الله الشرك العظيم فكانت تبكي لامر الله قالت لهما والله اني لاعلم ان ما عند الله لرسول الله خير مما عندنا نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنني ابكي على الامر الاخر أبكي على انقطاع الوحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي كان بينزل، البركة كانت بتنزل، والبركة ما زالت موجودة بين أيدي المسلمين الآن. حرصهم على أن يكونوا أوفياء لدينهم، أوفياء لإخوانهم، أوفياء لعلاقتهم وضعفائهم. والقرآن يقول والوفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذا المقصود من الإسلام أن نعيش فترة منه نتمنى بها ثم بعد ذلك ننسى هذا الماضي العظيم وهذا الطريق الطويل والصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك فرقنا. وهل الاسلام مرتبط بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين ام ان الاسلام مرتبط بعلاقه المسلمين بخالق القوى والقدر رب العالمين جل وعلا؟ فرب العالمين موجود والقران بيقول لنا كده وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الثبات يا امه محمد صلى الله عليه وسلم الثبات على المبدا نحن أمة من الله علينا بمبدا جديد وطريق قويم، فأين نحن من مبدا الإسلام وطريق الإيمان ومنهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام والوفون بعهدهم إذا عهدوا؟ ويجي بعد كده يقول لنا والصابرين في البأساء خلق، في البأساء والضراء، في البأساء والضراء عند الضعف، عند الفقر، عند المرض، عند العهد عزيز نصر والصابرين. وتأتي العبارة دون أن يكون لها عطف وإلا يسموه في الضعف، كأن ربنا بيقول وأخص الصابرين في البأساء والضراء العليم من بين الأخلاق الكريمة والأخلاق القويمة، أخص الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس حين البأس من الحرب. والأمة الإسلامية دائما معروفة لأنها عندما ترفع رايات الإسلام وتحارب تحت هذه الراية وتصبر على مناصرة الأعداء ربنا سبحانه وتعالى ينصرها ويعينها. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وكثير من المسلمين الآن المستضعفين وخاصة في الأخطر وفي فلسطين صبر في البأساء والضراء وحين البأس موجودين، عايش فيهم البأساء في الجوع وفي الفقر وحين البأس بالمواجهة مواجهة الأعداء هم صابرون. فأين تجاوز المسلمين الذين يعيشون في بلادهم آمنين ويظنون أنهم مطمئنون ما دام البأساء والضراء بعيد عنهم؟ أين تجاوز المسلمين لهؤلاء الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس حين الحرب؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قلت إن هناك درجة في العقيدة، الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والقرآن الكريم منهاجنا ورسولنا، والأمة الإسلامية في شتى أنحاء الأرض هم إخواننا ومن أبناء جلدتنا، وما ينزل بهم وما يحل بساحتهم ننزل لهم ونحس بهم. فهل للمسلمين في هذا الشعب الكريم المبارك ان يحسوا بالام اخوانهم المتضعفين في كل مكان، في الاقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل بلد مسلمه مستهدفه لعداوات الاعداء ومغامرات السفهاء وجهالات الجهلاء الذين يتخبطون على الامه ليل نهار؟ ايها الاخوه المسلمون، في شهر رمضان ذكريات، لقد كانت انتصارات المسلمين على اليهود قاتلهم الله في العشر من رمضان في ذلك التاريخ الغابر في العام 73 انتصر المسلمون على هؤلاء المسلمين يوم ان رفعوا رايه الاسلام، وعرف المسلمون عرف العالم اجمع ان هذه الحرب التي دمرت اكبر قوه كانوا يقولون عنها في ذلك الوقت في هذا المكان، وكانوا يقولون جيش لا يركب ولا يقهر، عرفت هذه الحرب حرب الله اكبر، كان شعبها الله اكبر. ويوم ان يعود المسلمون الى هذا الشعار عربا وعجما، أمة واحدة وراية واحدة ورب واحد وكتاب واحد ورسول واحد ومنهج واحد، عندما يعود المسلمون إلى ذلك سيستحقون ما كتب الله عز وجل في هذه الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا ولكم وللمسلمين في كل مكان من أمرهم رشدا. أقول قولي هذا. سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. أيها الإخوة المسلمون، نحن في العشر الأوائل من شهر رمضان، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الشهر إلى قيم ثلاثة أو أمور ثلاثة. قال إن أوله رحمة، العشر الأوائل رحمة، تعرضنا لرحمة الله عز وجل، ولعل الله سبحانه وتعالى يوصلنا إلى العشر الأوائل والأوائل. إن أوله رحمة وأوسطه مغفرة، أمر الله لنا وللمؤمنين في كل مكان، وآخره عتق من النار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ترجم الشهر في هذه النقاط الثلاث، عندما كان يترجمه لأناس عرفوا قيمة الإسلام ومكانة الرسالة وعظمة الدين، وتعلموا من الإسلام أن المسلم شهر المسلم لا يظلمه يعفو ولا يظلمه ولا يغفره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر ان يحفر رقبه المسلم. كانت هذه الترجمه من الرسول صلى الله عليه وسلم من صحابه الاختيار والاخبار والاخبار. فهل نستطيع ان نعايش هذه المعاني؟ رحمه من الله، اللهم ارحمنا وارحم المسلمين في كل مكان. ثم مغفرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين في كل مكان ذنوبهم وآثامهم ومعاصيهم. ثم عتق من النار، وما أحسن أن يعتق كل واحد منا أن يعتق نفسه من النار. عتق من النار نعمة. يقول سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، وهو من هو ورع وتقوى وشهاده اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من العشر المبشرين بالجنه، لو كانت احدى قدميه في الجنه والاخرى كاملها ما منذ مكر الله. اين نحن من هذه النماذج الاخلاقيه؟ ايها المسلمون، عودوا الى الشر عودا جميلا الى ربكم، وابتعدوا ما بقي من هذا الشر في طرق تقربكم من ربكم جل وعلا، وتبعدكم